የሚወዱ አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ስለሞት ሲጠቀስ አው ሰው እኮ ይሞታል እንጂ እኔ እሞታለሁ የሚል አስተሳሰብና ሀሳብ የለውም። ያኒ ሞትን በተመለከተ ወንድሞች ሁላችን ላያለን። ግን ረሒመ አላሁ ثم رحم الله የሞትን ጉድ አውቆ ለሞት የሰራ ሰው ብቻ ነው ድን የተጎናጸፈ እንጂ የሞትን ማንሰማለን እና ያለን ማሻአላህ የዙበር እናት ሙተዋል አላህ ረሐማቸው ብለን ዛሬ ብቻ በቃ ይረሳሉ ኢንሻአላህ። ግን እኛም ኮን እንረሳለን ነገና ማድሪ እኔ እሞት ስናገር ግራ ነው የሚገባኝ። ምክንያቱም ስንት ሰው እንትን እያለ መስማትና ማንበብ ወይም መናገር ብቻ ሆነን ቀረን። እሺ እና እስቲ ሁላችሁም ዱዓ አርጉት። ከማን እንደሚቀበል አላህ አናቅም። ከሸኽ ኢብራሂም ላይቀበል ይችላል፣ ግን ከማንኛውም ሰው ሊቀበል ይችላል አላህ ስብሐ ወተዓላ። እና ነቁል አላሁመ ርሐምሃ واغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها. اللهم تقبل شفاعتنا، نحن جئنا شفعاء لهذه الميتة رحمة الله عليها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا وكن لنا إذا سرنا إلى ما سارت إليه تحت الجنادر تحت التراب وحدنا. اللهم ارحمنا، اللهم يا ربي ارحم ضعفنا وكن لنا ولا تكن علينا إذا سرنا إلى ما سارت إليه. اللهم نور في قبرها وأفسح لها في قبرها. اللهم نور في قبرها مد البصر. اللهم تجاوز عنها يا رب العالمين. اللهم ادخلها في جنات وفسيح جنات، اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. هذا دعاؤنا يا رب العالمين ومنك الإجابة، وصلى الله الله يرحمه إن شاء الله. زبير الله هون القبة ما لله قدي قبر سرات هون زارينو قدي يمتج زبير أقر بيتنا يالله وندمج إيش نقدي دعاء ودرسات شو بلا أنه انتني من له إيش ورث مرتاح نهيدنا وندمج أنه ያው በስ